ثري جثش شنغني سدي وسبد الضخم قرد ذا وحيث انطرر وغيبا صبر وفلام مدير ثري جثش شنغني سدي وسبد الضخم قرد ذا وحيث انطرر وغيبا صبر وفلام مملاني ذكي مديون وصول مواجب ديثم غليو كمنا يقل غيارة الأسفل لما ديشف دولنيو مملاني ذكي مديون وصول مواجب ديثم غليو كمن عيق الغير ذو الأسفل لما لشفت ولنيو تجرد الشام ذو رصص مكمتسو ذي الدنيا ذي وتجرد الشام ذو رصص مكمتسو ذي الدنيا ذي أمثير ثرقتك شمغن سبي وثبت مضخة قرد ذا وحيظا طرروا بيها صمرا فلام مدير ترقيتك شمغن سبي وثبت مضخم قرب ذا حيث انطرر وغيرات صبر وفندام مفضى مسيد بلو السم شغولي ماذا ميني يبواسين عدي الغرون بالك كم تيس مشتين مفضى مسيد بلو السم شغولي ماذا ميني يبواسين عدي الغرون بالك كم تيس مشتين ذولي ويجن عذاب النس بس الشميني ذولي ويجن عذاب النس بس الشميني مدير ترقيتك شمغن سبي وثبت مضخم قرد ذا وحيظا طرر بيغا صغر وفلام مدير ترقيتك شمغن سبي وثبت مضخم قرد ذا وحيظا طرر بيغا صغر وفلام I'm gonna make you mine.